بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا في درسنا في هذه الدورة إلى باب الضمان والكفالة، فنبدأ على بركة الله. قبل أن نبدأ ننبه الإخوة إلى أن الأسئلة والاستفسارات تكون مكتوبة، فمن كان عند السؤال أو استفسار فليكتب سؤاله، ستوزع على الإخوة أوراق وسنجيب عنها إن شاء الله تعالى في آخر الدرس. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب: باب الضمان والكفالة. السؤال 23: عرف الضمان لغة واصطلاحا، وما الفرق بينه وبين الكفالة؟ الجواب: الضمان لغة مشتق من الضمن، لأن ذمة الضامن تكون في ضمن ذمة المضمون عنه، وقيل مشتق من الانضمام، لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون عنه، وقيل مشتق من التضمن، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق. اصطلاحا هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في ذمتهما جميعا، وهذا تعريف الموفق بن قدامة رحمه الله. إذن تعريف الضمان: الضمان هذه المادة الضاد والميم والنون لها عدة اشتقاقات، إما أنها مشتقة من الضمن أو من الانضمام أو من التضمن. فمن اشتقاقها من الضمن، أو وجه اشتقاقها من الضمن، أن ذمة الضامن تكون في ضمن ذمة المضمون عنه، وأما الانضمام فإن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون عنه، وأما التضمن فإن ذمة الضامن تتضمن الحق، ذمة الضامن تتضمن الحق فيثبت في ذمتيهما جميعا. هذا معنى المعنى اللغوي للضمان. أما اصطلاحا فعرف بعدة تعريفات، من أحسنها تعريف الموفق رحمه الله، وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت الحق في ذمتهما جميعا. وهذا الضمان هو ما يسمى في الوقت الحاضر بالكفالة الغرامية، يسميه بعض الناس بالكفالة الغرامية، هو الذي يسميه الفقهاء بالضمان. لكن هل هناك فرق بين الضمان والكفالة أو ليس بينهما فرق؟ نعم، الفرق بين الضمان والكفالة. من الفقهاء من يطلق الضمان على الكفالة والكفالة على الضمان، لكن معظم الفقهاء يطلقون الضمان ويريدون به التزام المال، وهي ما يسميها بعض الناس اليوم بالكفالة الغرامية، ويطلقون الكفالة ويريدون بها التزام إحضار البدن، وهي ما يسميها بعض الناس اليوم بالكفالة الحضورية. نجد في بعض كتب الفقه من الفقهاء من يطلق الكفالة على الضمان والضمان على الكفالة، ولكن أكثر الفقهاء يجعلون الضمان خاصا بالتزام المال، والكفالة يجعلونها خاصة بالتزام إحضار البدن. ونجد أن الناس يعني في الواقع يفرقون بينهما، تجد مثلا في المحاكم وفي مراكز الشرطة يسمون الضمان كفالة غرامية، ويسمون الكفالة كفالة حضورية، ولا مشاحة في الاصطلاح، المهم يعني أن يفهم المقصود والمعنى، لا مشاحة في الاصطلاح. إذن الضمان هو ما يسميه الناس الكفالة الغرامية، والكفالة هي ما يسميه الناس بالكفالة الحضورية. وإذا كفل كفالة غرامية حضورية هذا يشمل ضمانا وكفالة. نعم. السؤال 24: ما الأصل في الضمان من الكتاب والسنة؟ الجواب: الأصل في الضمان من الكتاب قول الله تعالى في قصة يوسف وإخوته: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. زعيم أي ضامن وكفيل. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غار، خرجه أبو داود والترمذي، حديث صحيح. الإجماع قال الموفق بن قدامة رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة. نعم، إذن الأصل في الضمان الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله تعالى في سورة يوسف عن يوسف: ولمن جاء به حمل بعير. قال في قصة يوسف لما سرق صواع الملك واتهم أخوة يوسف بسرقته، أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. يقول القائل هذا الذي يعني أذن يقول ولمن جاء به يعني ولمن جاء بصواع الملك حمل بعير يعني جزاء له ومكافأة له حمل بعير وأنا به زعيم يعني أنا له ضامن وكفيل بأنه إذا أتى بصواع الملك سوف يعطى حمل بعير. وهذا في شرع من قبلنا وشرع من قبلنا هل يحتج به أم لا؟ هذه مسألة أصولية يذكرها الأصوليون في كتب أصول الفقه. والصحيح أن شرع من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافه لا يحتج به، لكن إذا لم يرد شرعنا بخلافه فإنه يكون حجة. إذا لم يرد شرعنا بخلافه فإنه يكون حجة، يعني إذا لم يرد في شرعنا شيء ولم يرد شرعنا بخلافه فكثير من أهل العلم يحتج به. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، والزعيم هو الضامن، الزعيم غارم. والإجماع حكى الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى الإجماع على الضمان في الجملة. نعم. السؤال 25 ما حكم أخذ عوض مقابل الضمان مع التوجيه؟ الجواب لا يجوز أخذ عوض مقابل الضمان، وقد اتفق على ذلك جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لأن عقد الضمان من عقود الإرفاق والإحسان، وأخذ عوض في مقابله يؤدي إلى أن يكون من قبيل القرض الذي جرى نفعه. ووجه ذلك أنه في حال أداء الضامن للمضمون له يثبت في ذمة المضمون عنه قرض يرجع به الضامن على المضمون عنه، فإذا أخذ الضامن عوضا على الضمان فكأنه أقرض المضمون عنه بفائدة، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. هذه مسألة مهمة، هي من أهم مسائل الضمان، وذلك أن الضمان الآن موجود في البنوك، بل لا يستطيع الإنسان أن يأخذ مشروعا كبيرا إلا ويطلب منه ضمان بنكي. كثير من المشاريع يطلب ممن يريد أن يأخذ هذه المشاريع يطلب منه ضمان بنكي، بل حتى ما هو أقل من ذلك مؤسسات الحج والعمرة والمؤسسات الكبيرة يطلب معها ضمان بنكي. فنجد أن يعني من يزاول التجارة يحتاج إلى ضمانات بنكية، وحتى عند الاستيراد، عند استيراد السلع يحتاج إلى ضمانات بنكية. ولهذا فمن المهم معرفة أحكام الضمانات البنكية، وهذه المسألة بين أيدينا تؤصل لنا الحكم في الضمان البنكي. وسيأتي سأتكلم عن خطاب الضمان والضمان البنكي، لكن هذه المسألة تؤصل الحكم في هذه المسألة. حكم أخذ العوض مقابل الضمان. الضمان هو كالقرض من عقود الإرفاق والإحسان، لا يجوز أخذ العوض عليه، لا يجوز أخذ العوض عليه، وذلك وعلى ذلك اتفق جماهير أهل العلم حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، اتفقوا على أنه لا يجوز أخذ عوض على مجرد الضمان. ووجه عدم جواز أخذ العوض على الضمان أنه في حال أداء الضامن للمضمون له، يعني عندما تضمن إنسانا ولا يسدد تكفى الإنسان ما سدد، تطالب أنت أيها الضامن الكفيل بالسداد عنه، فعندما تسدد للمضمون له، عندما تؤدي يعني هذا الدين المترتب في ذمة المضمون عنه للمضمون له، فإنه يثبت لك في ذمة المضمون عنه قرض، لأنك سوف ترجع على صاحبك المدين الذي هو المضمون عنه. فإذا أخذت عوضا على الضمان فيكون هذا من قبيل القرض الذي جرى نفعا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. فكأنك تقول لما حل سداد موعد الدين ولم يسدد المدين، كأنك تقول أقرضك قرضا أعطيه الدائن الذي هو المضمون له، ثم بعد ذلك ترجع على صاحبك الذي هو المدين وتقول أنا يا فلان كفلتك وسددت عنك، أعطني هذا المبلغ الذي كفلتك فيه، فهو في الحقيقة قرض، فكأنك أقرضته وأعطيت هذا المضمون له حقه، ثم رجعت على صاحبك لاستيفاء هذا القرض، رجعت على صاحبك الذي هو المضمون عنه المدين لاستيفاء هذا القرض، فإذا أخذت عوضا على الضمان فيكون هذا القرض من قبيل القرض الذي جر نفعا فيكون محرما. هذا وجه تحريم أخذ عوض على الضمان. وعلى ذلك تتفرع المسائل الآتية. نعم. السؤال 26: قارن بين نظرة الإسلام للضمان ونظرة البنوك التقليدية مبينا ما يترتب على اختلاف تلك النظرة من مسائل. الجواب: تختلف نظرة الإسلام للضمان كليا عن نظرة معظم البنوك التقليدية له في الوقت الحاضر، فالإسلام ينظر للضمان على أنه من عقود الإرفاق والإحسان بين أفراد المجتمع، ولذلك فإنه لا يجوز شرعا أخذ عوض مقابل الضمان، بينما تنظر معظم البنوك التقليدية للضمان على أنه وسيلة ربحية استثمارية، ولذلك فإن معظم العقود التي تجريها هذه البنوك والمرتبطة بالضمان لا تخلو من محاذير شرعية لهذا السبب. ونظير ذلك القرض، فالإسلام ينظر للقرض على أنه من عقود الإرفاق والإحسان بين الناس، وإذا قصد به المعاوضة والنفع كان محرما، بينما تنظر له البنوك على أنه من وسائل الاستثمار وتحقيق الأرباح. قررنا أن الضمان من عقود الإرفاق والإحسان وأنه لا يجوز أخذ عوض عليه، فالشريعة الإسلامية تشجع الناس على الإرفاق وعلى الإحسان وعلى التكافل وعلى التعاون وعلى بث روح المودة والإخاء بين أفراد المجتمع، ولهذا نجد أنها شرعت الجماعة والجمعة، فمشروعية الجماعة لتحقيق هذه المعاني تكافل والتراحم والتعاون والترابط بين أفراد المجتمع، فلا تكون نظرة الإنسان نظرة مادية بحتة، بل لا بد أن يسوقهم بل لا بد أن يسود هذا المجتمع الإرفاق والإحسان. فالإسلام ينظر لعقد الضمان وهكذا أيضا عقد القرض على أنه من عقود الإرفاق والإحسان، ولذلك نجد أن صورة القرض في الأصل هي صورة ربوية، يعني كوني أعطيك مثلا 10,000 تردها لي بعد سنة 10,000، هذا في الأصل صورة ربوية لعدم تحقق التقابض، لأنها نقد بنقد مع عدم التقابض، لكن استثنت الشريعة هذه الصورة من الصورة الربوية المحرمة بشرط أن يكون مقصودا بها الإرفاق والإحسان، فمن باب تشجيع الناس على الإرفاق والإحسان والتعاون. فإذا أصبح لا يراد بالقرض الإرفاق والإحسان وإنما يراد به المعاوضة والربحية كان محرما، وهذا معنى قول الفقهاء: كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وهكذا أيضا بالنسبة للضمان، الضمان هو من عقود الإرفاق والإحسان، ولذلك لا يجوز أخذ عوض على مجرد الضمان. طيب، البنوك التقليدية كيف تنظر للضمان والقرض؟ تنظر إليهما على أنهما من وسائل الاستثمار والربحية، فتريد أن تستفيد من الضمان، ولذلك الضمانات البنكية الموجودة في البنوك فيها إشكالات، لكن سنتكلم عنها إن شاء الله في آخر باب الضمان، وسنبين أن المصارف الإسلامية يعني استطاعت أن تستفيد من الضمانات البنكية ولا تقع في المحظور، وذلك بأن تأخذ مقابل المصاريف الإدارية والأتعاب الفعلية الحقيقية ولا تأخذ على مجرد الضمان، فبذلك يحصل لها يعني انتفاع من غير أن تقع في المحظور. القرض الحسن أصلا يعني الأصل أنه غير موجود في البنوك، لأن البنوك قائمة على الربحية والاستثمار، بينما القرض الحسن يراد به الثواب من الله عز وجل، فإذا القرض الحسن الأصل أنه غير موجود في البنوك، اللهم إلا أن يوجد في بعض المصارف الإسلامية من باب التعاون مع بعض العملاء بإقراضهم أو نحو ذلك، مع أن القرض أيضا يجب أن يكون متمحضا الإرفاق والإحسان، ولا يجوز الجمع بين سلف وبيع، لا يجوز الجمع بين القرض وبين أي عقد من عقود المعاوضة. الذي يوجد في البنوك هو البيع بأجل، إما بطريق المرابحة أو التورق، لكن كثير من الناس يسمونه قرض، يقول أخذت من البنك قرض، وهو ليس قرضا وإنما هو اشترى سلعة بأجل، فيعني هذا من الخطأ في التسمية، تسمية الأشياء بغير أسمائها، لأن القرض لو أحكام تختلف اختلافا كبيرا عن المرابحة أو عن التورق. إذن نجد أن نظرة الإسلام لهذين العقدين، عقد الضمان وعقد القرض، على أنهما من عقود الإرفاق والإحسان، بينما نجد أن نظرة كثير من البنوك لهما على أنه من وسائل الاسترباح. فالقرض إذا كان حسنا فيجب على المقترض أن يرد مثل القرض من غير زيادة، لكن أما إذا أقرض البنك عميلا له بزيادة فإن هذا محرم، هذا من الربا. ولذلك القرض الحسن الذي يراد به الثواب من الله عز وجل الأصل أنه غير موجود في البنوك. نعم. السؤال 27، ما الأثر المترتب على الضمان؟ الجواب: يترتب على الضمان ثبوت الحق في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه، وللدائن الحق في مطالبة الضامن بالدين إذا عجز المضمون عن السداد أو ماطل في ذلك. نعم، الأثر المترتب على الضمان إذا ضمن إنسان آخر يترتب على ذلك ثبوت الحق الذي هو الدين في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه، وللدائن الحق في مطالبة الضامن. ولكن هل له الحق في مطالبة الضامن قبل مطالبة المضمون عنه، أو أنه لا يملك مطالبة الضامن إلا عند تعذر مطالبة المضمون عنه؟ يعني أنت بعت على رجل مثلا سلعة ب100,000 يسددها لك بعد سنة وحل الأجل، وطلبت كفيلا ضامنا كفل أحد الناس، حل الأجل، هل لك أن تذهب للكفيل مباشرة للضامن، أو ليس لك أن تذهب إليه إلا بعدما تذهب للمدين وتطالبه ويتعذر السداد ما يفي بالدين إما لإعساره أو مماطلته؟ هذه المسألة التالية. نعم. السؤال 28، هل للدائن مطالبة الضامن مع عدم تعذر استيفاء الدين من المضمون عنه؟ أذكر أقوال العلماء في هذه المسألة مع ذكر أدلة كل قول وبيان القول الراجح. الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول: إن للدائن مطالبة من شاء من الضامن أو المضمون عنه، وله أن يطالب الضامن بالدين ولو مع عدم تعذر مطالبة المضمون عنه، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غار، ومعنى كونه غارما أي ملزما نفسه ما ضمنه، وبمقتضى هذا الالتزام يكون للدائن الحق في مطالبته بالدين ولو مع عدم تعذر مطالبة المضمون عنه، ولأن الحق قد ثبت في ذمة الضامن بمقتضى الضمان كما أنه ثابت في ذمة المضمون عنه بمقتضى الدين، وحينئذ فللدائن مطالبة من شاء منهما. إذن هذا هو القول الأول. القول الأول قول الجمهور، يقولون للدائن مطالبة من شاء من الضامن أو المضمون عنه، يقول أنت أيها الدائن بالخيار، إن شئت طالبت الضامن مباشرة، وإن شئت ذهبت لصاحبك المدين وطالبته، فأنت بالخيار. واستدلوا بحديث الزعيم غارم، قالوا معنى كونه غارما يعني ملزما نفسه ما ضمنه، وأيضا من جهة النظر قالوا أن الحق ثبت في ذمة الضامن مقتضى الضمان، فيكون هذا الدائن له أن يطالبه، وهو كذلك ثابت في ذمة المدين الذي هو المضمون عنه، وحينئذ فهذا الدائن له الخيار في مطالبة من شاء منهما. هذه هي وجهة الجمهور. الذي خالف في ذلك هم المالكية، كما ذكرنا في الدرس السابق أن المالكية لهم آراء جيدة في المعاملات، ومذهبهم هو أجود المذاهب الأربعة في المعاملات، وذكرنا السبب في هذا كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما أشار إلى الشيخ الإسلام، وهو أن الإمام مالك أخذ البيوع عن سعيد بن مسيب الذي هو أفقه الناس في البيوع. نعم. القول الثاني: ليس للدائن مطالبة الضامن إلا عند تعذر مطالبة المضمون عنه، وإليه ذهب المالكية، وعللوا لذلك بأن الضامن فرع والمضمون عنه أصل، ولا يصار إلى الفرع إلا عند تعذر الأصل، كما أنه لا يصار إلى الطهارة بالتراب في التيمم إلا عند تعذر الماء، ثم إن الضمان توثيقة وحفظ للحق، فهو جار مجرى الرهن، ومعلوم أنه لا يستوفى من العين المرهونة إلا عند تعذر الاستيفاء من الراهن، فكذلك هنا. وقد اختار هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله، ولعل هذا القول هو الراجح في هذه المسألة، والقول به فيه حث للناس وتشجيع لهم على المعروف والإحسان. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من حديث الزعيم غارم، فهو إنما يدل على أن الضامن إنما يلتزم بسداد الدين الذي ضمنه عند تعذر الاستيفاء من المدين، ولا دلالة فيه على أن للدائن مطالبة الضامن مع عدم تعذر السداد من المدين. إذا القول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكي أنه ليس للدائن أن يطالب الضامن إلا عند تعذر مطالبة المضمون عنه، نقول أولا اذهب للمدين وطالبه، فإن تعذرت مطالبته إما لإعساره أو مطالته فاذهب إلى الضامن. وعللوا لذلك بأن المضمون عنه أصل والضامن فرع، فلا يصار إلى الفرع إلا عند تعذر الأصل، كما أنه لا يصار إلى التيمم إلا عند يعني التيمم بالتراب إلا عند عدم الطهارة بالماء، إلا عند تعذر الماء، إلا عند تعذر الطهارة بالماء، لا يصار إلى التيمم بالتراب إلا عند تعذر الطهارة بالماء. ثم أيضا قياسا على الرهن، بجامع أن كل من الضمان والرهن شرع لأجل توثيقة الحق، فكما أن العين المرهونة لا يستوفى منها الدين إلا عند تعذر الاستيفاء من الراهن الذي هو المدين، فكذلك أيضا لا يطالب الضامن إلا عند تعذر الاستيفاء من المضمون عنه. وهذا القول الثاني وهو مذهب المالكي هو القول الراجح والله أعلم، وقد نصره ابن القيم رحمه الله. وقال ابن القيم إن الناس يستقبحون بفطرتهم أن يطالب الضامن مع ترك المضمون عنه، هذا الإنسان المضمون عنه طليق، وهذا الإنسان الضامن الذي أحسن المضمون عنه هو الذي يتعقب وهو الذي يطالب وهو الذي ربما يحبس إذا لم يسدد هذا الدين، وذاك الذي هو المدين طليق، لا أحد يطالبه ولا أحد يتعرض له، ويطالبون هذا الإنسان المحسن المتبرع الذي هو الضامن. يقول ابن القيم إن الناس بفطرتهم يستقبحون مثل هذا، ولهذا فالصواب هو أنه لا يطالب الضامن إلا عند تعذر مطالبة المضمون عنه. وأذكر أن رجلا من الناس ضمن قريبا له، ثم إنه بعد سنوات إذا به يستدعى لأجل أن يسدد، وكان المبلغ كبيرا، كان المبلغ كبيرا، فقال اذهبوا للمضمون عنه، اذهبوا للمدين إن تعذر فأيتوني. قالوا لا، أن الدائن يريد منك أن تسدد، فأحرج هذا الرجل وليس عنده ما يسدد به، ما يسدده، فقالوا إما أن تسدد وإما أن تحبس. وأذكر أنه يعني حبس مد أياما، والمضمون عنه وهذا المضمون عن المدين حر طليق، لم يطالب أصلا بسداد الدين، هذا مما يبين ضعف هذا القول، وإن كان هو الذي عليه العمل، قول الجمهور هو الذي عليه العمل في المحاكم، ولكن الصواب هو القول الثاني، الصواب أننا لا نطالب هذا الضامن المحسن إلا عند تعذر مطالبة المدين الذي هو المضمون عنه. وأما ما استدل به الجمهور من حديث الزعيم غارم، فهذا إنما غاية ما يدل عليه أن الضامن إنما يلتزم بسداد الدين الذي ضمنه عند تعذر سداد الدين من المضمون عنه، عند تعذر الاستيفاء من المدين، لكن ليس فيه دلالة واضحة على أن للدائن مطالبة الضامن مع عدم تعذر السداد من المدين. فإذا خلاصة الكلام في هذه المسألة أن القول الراجح أنه ليس للدائن مطالبة الضامن إلا عند تعذر مطالبة المضمون عنه. نعم. السؤال 29، هل يسقط الضمان بموت الضامن مع التوجيه؟ الجواب: لا يسقط، بل ينتقل حق المطالبة إلى تركته، وذلك لأن الدين المضمون قد التزم به الضامن وصار كأنه دين أصيل ينتقل مع التركة، ولأن الغرض من الضمان الاستيثاق وطمأنينة صاحب الحق، وسقوط الضمان بموت الضامن ينافي هذا المعنى. الضمان لا يسقط بموت الضامن، وإنما ينتقل إلى تركته، وذلك لأنه لما ضمن هذا الدين تعلق الدين به فأصبح كالمدين الأصيل، تعلق الدين بذمته فأصبح كالمدين الأصيل. ثم أيضا الضمان المقصود منه والغرض منه هو التوثقة وطمأنينة الدائن صاحب الحق، والقول بسقوط الضمان بموت الضامن ينافي هذا المعنى، ويجعل الدائن لا يطمئن على استيفاء حقه. ولهذا فعند عامة الفقهاء أن الضمان لا يسقط بموت الضامن، وإنما ينتقل في تركته. مثال ذلك إنسان اشترى سلعة مثلا بمئة ألف يسددها بعد سنتين، وطلب الدائن من المدين ضامنا فضمنه أحد أصدقائه، ثم إن هذا الضامن بعد شهر أو شهرين توفي مثلا، هل يسقط الضمان؟ لا يسقط الضمان، وإنما ينتقل في تركته. نعم. السؤال 30: ما نوع عقد الضمان من حيث اللزوم وعدمه مع ذكر الدليل؟ الجواب: الضمان عقد لازم، فليس للضامن أن يرجع عن ضمانه. قال البخاري في صحيحه: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. ثم ساق بسنده عن سلمة بن أكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة إنه لو كان الضمان ليس عقدا لازما لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الميت بعدما كفله أبو قتادة رضي الله عنه، لاحتمال أن يرجع أبو قتادة رضي الله عنه في ضمانه. طيب، السؤال بعده. السؤال 31: إذا ضمن إنسان آخر ثم أراد أن يرجع في ضمانه فهل له ذلك مع التوجيه؟ الجواب: ليس له أن يرجع في ضمانه، لأن الضمان عقد لازم فلا يملك معه الرجوع. طيب، نوع عقد الضمان هل هو من العقود اللازمة فليس للضامن أن يرجع في ضمانه، أو أنه من العقود الجائزة فيملك أن يرجع؟ الجواب: أنه من العقود اللازمة. إذا ضمنت إنسانا فليس لك أن تتراجع، والأصل في هذا قصة أبي قتادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بجنازة ليصلي عليها سأل: هل عليه من دين؟ فإن قالوا: لا، ليس عليه دين، صلى عليه، وإن قالوا: عليه دين، لم يصلي عليه وقال: صلوا على صاحبكم. وذات يوم أتي بجنازة ليصلي عليها فسأل: هل عليه من دين؟ قالوا: عليه ديناران يا رسول الله. فرجع عليه الصلاة والسلام وقال: صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة وتبرأ، قال: يا رسول الله، الديناران علي يا رسول الله، يعني أنا ضامن لهما. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وجه دلالة هذه القصة على أن الضمان عقد لازم أنه لو لم يكن الضمان عقدا لازما لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الميت، لاحتمال أن يرجع أبو قتادة في ضمانه هذا، احتمال يتراجع ويقول: أكون ضمنته بدالي ألا أضمنه. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه لأجل ضمان أبي قتادة سداد الدين الذي عليه، هذا يدل على أن الضمان عقد لازم. ويتفرع عن هذه المسألة أنه إذا ضمن إنسان آخر ثم أراد أن يرجع في ضمانه ليس له ذلك. مثاله ذلك: إنسان اتصل به صديقه وقال: إنني اشتريت سلعة بدين، وإن البائع طلب كفيلا أو ضامنا أريد أن تضمنني، فقام وضمنه، ثم إنه لما رجع إلى بيته ندم، وربما أتى إليه مثلا من يبين له خطورة الضمان وأن هذا المدين قد لا يسدد فيرجع عليه ونحو ذلك، ندم فأراد يتراجع عن الضمان، فأتى إلى الدائن وقال: أنا أريد أن أتراجع عن الضمان، هل له ذلك؟ نقول: لا، ليس له ذلك، لأن الضمان عقد لازم فلا يملك الضامن الرجوع فيه. ولهذا البخاري في صحيحه، وكما يقال فقه البخاري في تراجمه، بوب على هذه القصة بقوله: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. فليس له أن يرجع. انظر إلى دقة الاستنباط من الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. وهذا يعني هذه مسألة كون الضمان عقد لازم يعني ذكرها البخاري وذكر الحافظ حجر الفتح، لكن في كثير من كتب الفقه لا تجد هذه المسألة مذكورة. نعم. السؤال 32: هل يصح تعدد الضامنين وهل يبرأ أحدهم ببراءة الآخر؟ الجواب: يصح تعدد الضامنين ولا يبرأ أحدهم ببراءة الآخر، لأن كل واحد منهم مستقل عن غيره. نعم، تعدد الضامنين يصح، لا إشكال في هذا. كيف تعدد الضامنين؟ يعني إنسان باع على آخر سلعة مبلغ كبير مثلا بمليون، قال إلى أجل، وقال البائع: أنا أريد يعني ما يطمئنني على سدادك لهذا الدين، الدين كبير وأنا أريد أن أطمئن. قال المدين: آتي لك بضامن كفيل. قال: والله ضامن واحد ما يكفي عشانه يعجز. قال: آتي لك باثنين أو آتي لك بثلاثة. هل يصح؟ نعم يصح، يصح تعدد الضامنين. طيب، إذا تعدد الضامنون هل يبرأ أحدهم ببراءة الآخر؟ لا. فلو أن الدائن قال لأحد الضامنين: أبرأتك ولم أبرئ فلانا، فيصح. إذا لا يبرأ أحدهم ببراءة الآخر، لأن كل منهم مستقل بضمانه لهذا الدين. نعم. السؤال 34: هل يصح الضمان لما قد يثبت في الذمة من الديون في المستقبل مع التمثيل والاستدلال؟ الجواب: نعم، يصح الضمان لما قد يثبت في الذمة من الديون في المستقبل، كما أنه يصح عما قد ثبت من الدين. مثال ذلك: رجل من الناس له قريب أو صديق، وطلب هذا الرجل من تاجر أن يتعامل مع هذا القريب أو الصديق بالبيع بالأجل، وحتى يشجع هذا التاجر على ذلك قال له: أنا ضامن لكل ما تبيعه فلانا. فهذا الضمان صحيح، ويدل لذلك قول الله تعالى في قصة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ففي هذه الآية ضمان حمل البعير لمن يأتي بصواع الملك، وهو ضمان لأمر قد يقع في المستقبل. وهذا وإن كان في شرع من قبلنا، إلا أنه لم يرد في شرعنا ما يخالفه، بل ورد ما يؤيده، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غار. والزعيم الضامن، وهو يشمل كل ضامن سواء كان الضمان لما مضى أو للمستقبل. الضمان كما يصح عما مضى، فيصح ضمان الدين الذي ثبت في ذمة المدين، فيصح كذلك الضمان لما يكون في المستقبل من الديون. وكما في هذا المثال المذكور، إنسان له مثلا ابن أو له أخ أو صديق أو قريب، ورأى أنه عاطل مثلا ليس عنده عمل، قال: افتح محل وأنا أكلم لك التاجر الفلاني يبيعك بالأجل. فذهب لهذا التاجر حتى يشجعه على التعامل مع يعني هذا الرجل، ذهب إلى التاجر وقال: يا فلان، أريد منك أن تبيع فلانا بالأجل وأنا لك ضامن، إذا ما سدد لك أنا أسدد لك. هل يصح؟ نقول: نعم يصح، يكون ضامنا، فإذا تعذر السداد من المدين فإن هذا الضامن هو الذي يطالب بالدين. فهذا مثال للضمان لما يكون في المستقبل، ولا مانع يمنع منه، ظاهر الأدلة يدل على صحته. ومن ذلك قول الله تعالى في قصة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وهذا ضمان لشيء في المستقبل. وأيضا عموم الحديث الزعيم غارم يشمل الضمان لما مضى ولما يأتي في المستقبل. فإذا الضمان كما يكون لما مضى فإنه يصح أن يكون لما يكون في المستقبل. نعم. السؤال 35: هل يصح ضمان الدين الحال مؤجلا مع ذكر الدليل؟ الجواب: نعم يصح ذلك، كأن يحل على رجل دين فيأتي من يضمنه عنه مؤجلا لمدة سنة أو سنتين ويرضى الدائن بذلك فيصح. وحينئذ ليس للدائن مطالبة الضامن قبل حلول ذلك الأجل. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عندي شيء أعطيك. فقال: والله لا فارقتك حتى تعطيني أو تأتيني بحميل أي ضامن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم ستنظره؟ فقال: شهرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنا أحمل له أي أضمنه. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عنه ذلك الدين بعد مضي تلك المدة، أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح، وهذا الحديث نص في صحة ضمان الدين الحال مؤجلا. ضمان الدين الحال مؤجلا، صورة المسألة: إنسان في ذمته ديون طالبها الدائم لسداد هذه الديون، لم يستطع، عجز، هدد بشكايته، قال لابد أن تسدد أو تأتيني بكفيل يعني ضامن. أتى أحد الناس يريد أن يحسن فسأل عن الدين، قال والله الدين يعني كبير، قال أنا أضمنه لكن بشرط أن يكون مؤجلا، يعني لا أسدد الآن الدين، يكون الضمان مؤجلا، أضمنه على أن يسدد لك فلانا خلال مثلا 6 أشهر، فإن سدد لك وإلا أنا أسدد لك، فهذا الضمان يصح إذا رضي الدائن، أما إذا لم يرضى الدائن فلا يصح، لأن الأصل أن الدين قد حل ويجب على المدين يسدد، فإذا أتى هذا الضامن قال أنا أريد أن أسدد هذا الدين الحال مؤجلا، فننظر إذا رضي الدائن بذلك وقبل بهذا الضمان فيصح، أما إذا لم يرضى فيلزم أن يسدد الدين حالا إن كان قادرا على السداد، وإن كان غير قادر فالله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا ضمان الدين الحال مؤجلا يصح بشرط أن يرضى بذلك الدائن، والأصل في هذا حديث ابن عباس في قصة هذا الرجل أن رجل لزم غريما له بعشرة دنانير، يعني رجل كان يطلب آخر 10 دنانير فلزمه. ما معنى لزمه؟ يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيه سجن؟ ما كان في سجن، ولا في عهد أبي بكر ما كان موجود السجن. السجن أول ما كان في الدولة الإسلامية في عهد عمر رضي الله عنه لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، لكن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإنسان مطالبة آخر يلازمه، فإذا أراد الدائن مطالبة المدين يلازمه، يعني يلاحقه في كل مكان يذهب معه، يقف عند باب بيته ويلاحقه ويلازمه ملازمة شديدة حتى يسدد الدين الذي عليه. ولذلك فإن عقوبة السجن هي ليست عقوبة أصيلة، ليست عقوبة أصيلة، ولهذا يعني في باب التعزيرات ينظر القاضي للمصلحة، إن كانت المصلحة أن يحكم عليه بالسجن، وإلا يمكن يحكم عليه بعقوبات بديلة أو يلزمه بأعمال تطوعية مثلا يكون له يعني فيها نفع أو للمجتمع نفع، هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي. إذن السجن لم يكن أصلا موجودا، لم يكن موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الدائن لزم هذا المدين بهذه 10 دنانير، فقال المدين ما عندي شيء أعطيك، فقال والله لا فارقتك حتى تعطيني، أصبح ملازمه يقول حتى تسدد لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كم ستنظره، يعني كم تمهله، قال شهرا، فضمنها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سدد الدين عنه، وهذا الحديث أخرجه أبو داود بسند صحيح، وهو نص في صحة ضمان الدين الحال مؤجلا، لأن كما ذكرنا بشرط رضا الدائن بذلك. نعم. السؤال 36، ما المراد بخطاب الضمان وما التكييف الفقهي له وما حكمه الشرعي؟ الجواب، المراد بخطاب الضمان تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام طالب الضمان بالتزامات معينة تجاه المستفيد. التكييف الفقهي لخطاب الضمان، إذا كان خطاب الضمان بغطاء فهو كالة مع بقاء علاقة الكفالة بين العميل والبنك لصالح المستفيد المكفول له. طيب نأخذها، لأن هذه يعني مسائل معاصرة، نأخذها فقرة فقرة. خطاب الضمان وهو الذي يسميه الناس بالضمان البنكي، هذا من فروع المسألة السابقة، نحن قررنا وأصلنا أن الضمان لا يجوز أخذ عوض عليه، وقلنا سيكون لهذه المسألة تطبيقات معاصرة وتفريعات، فمن هذه التطبيقات هذه المسألة وهي الضمان البنكي أو خطاب الضمان، والذي قلنا إن الناس يحتاجون إليه خاصة من يزاول التجارة في الاستيراد، استيراد السلع، وكذلك في إقامة المشاريع والمناقصات ونحو ذلك، بل حتى مؤسسات الحج والعمرة يحتاجون إلى ضمان بنكي، يحتاجون إلى ضمان بنكي، وهو الذي يسمى بخطاب الضمان. فما هو خطاب الضمان؟ كما جاء في التعريف أنه تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد، يعني يتعهد البنك بأن يضمن هذا العميل إلى المستفيد، يعني الجهة الطالبة الضمان البنكي، نيابة عن طالب الضمان، نيابة عن هذا العميل عند عدم قيام طالب الضمان بالتزامات معينة تجاه المستفيد. يعني لماذا يطلب هذا الضمان البنكي إذا لم يقم طالب الضمان بأمور معينة؟ يعني مثلا إذا كان المشروع الذي قام بتنفيذه لم يستوفي الشروط، حصل نقص في تنفيذ هذا المشروع، حصل خلل، حصل تأخير، حصل، فالجهة الحكومية التي أرست المشروع على هذا المقاول تخصم عليه، تخصم عليه بماذا؟ ترجع إلى الضامن وتطالب الضامن ب يعني خصم جزء من المبلغ من الضمان البنكي الذي لها على هذا العميل أو على هذا العميل الذي هو المقاول مثلا. فهذا إذن هو الذي يسميه الناس بالضمان البنكي. ما حكم هذا الضمان؟ ما حكم خطاب الضمان أو الضمان البنكي؟ قبل أن نأتي لحكمه، أولا ما هو التكييف الفقهي له؟ يعني يخرج على ماذا من الناحية الفقهية؟ نعم، التكييف الفقهي، التكييف الفقهي لخطاب الضمان. إذا كان خطاب الضمان بغطاء فهو وكالة مع بقاء علاقة الكفالة بين العميل والبنك لصالح المستفيد المكفول له. أما إذا كان بدون غطاء فهو ضمان. ما معنى بغطاء؟ إذا كان خطاب الضمان بغطاء أو إذا كان بدون غطاء، المقصود بالغطاء هنا الرصيد. يعني إذا كان ما عنده رصيد لكن البنك أعطاه ضمان بنكي وما عنده شيء، ما عنده رصيد، لكن البنك يعرف أنه من كبار عملائه ويثق فيه فأعطاه ضمان بنكي، فإن هذا يعني تكييفه الفقهي على أنه ضمان، ضمان محض واضح أنه ضمان. أما إذا كان بغطاء عنده رصيد لكن يعني طلب من البنك أن يعطيه ضمانا، فالتكييف الفقهي له أنه وكالة مع بقاء الكفالة. يعني وكالة كأنه يوكل البنك بأن يسدد عنه للمستفيد ما يطلبه إذا أخل أو إذا لم يقم بالتزامات معينة، مع أيضا بقاء الكفالة والضمان، لأن هذا البنك ضامن لهذا العميل. فإذا التكييف الفقهي إذا كان بدون غطاء فهو ضمان، إذا كان بغطاء فهو وكالة مع كفالة. نعم، حكمه، حكمه يجوز إصدار خطاب الضمان بشرط أن تكون العمولة التي يأخذها المصرف من طالب خطاب الضمان بقدر المصاريف الإدارية الفعلية الحقيقية، ولا يجوز أن تزيد العمولة على ذلك سواء كان خطاب الضمان بغطاء أو بدون غطاء، فإنه إذا كان بدون غطاء فهو ضمان، وكذلك أيضا إذا كان بغطاء فهو وإن كان وكالة إلا أن علاقة الكفالة تبقى لصالح المستفيد المكفول له، فهي وكالة وكفالة في الوقت نفسه. إذن هذا الضمان البنكي وخطاب الضمان يجوز إصداره، لكن بشرط أن تكون العمولة التي يأخذها المصرف على هذا الضمان بقدر المصاريف الإدارية الفعلية الحقيقية، ولا يجوز أن تزيد على ذلك. لماذا؟ لأنها لو زادت على ذلك يكون البنك أخذ عمولة على الضمان. نحن قررنا من قبل أنه لا يجوز أخذ عوض على الضمان، فإذا كان البنك سيأخذ على الضمان نفسه عمولة فيكون قد وقع في المحظور، أخذ البنك عوض على الضمان. وقلنا أن المذاهب الأربعة اتفقت، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة اتفقت على أن لا يجوز أخذ عمولة على الضمان، لكن للبنك أن يأخذ عمولة بقدر المصاريف الإدارية الفعلية حقيقية. فإن قال لماذا أجزتم للبنك أن يأخذ مقابل المصاريف؟ نقول أيضا لا نستطيع أن نلزم البنوك أن تخدم الناس مجانا، فلا يعني يمكن أن نقول للبنوك اخدموا الناس مجانا، اخدموا الناس مقابل، كما يقال في المثل لا يخدم بخيل، فمن أراد أن يخدمها الناس يدفع مقابل الخدمة، فحتى تخدم البنوك العملاء لا بد من مقابل. فإذا نقول كون البنك يأخذ مقابل المصاريف الإدارية فعلية حقيقية لا بأس، البنك يتكبد مصاريف مثلا، أولا اقتطاع وقت جزء من وقت الموظف، ثانيا ما يكون من مصاريف مثلا في استهلاك الكهرباء، وكذلك أيضا في الحاسب وما يحتاج إليه من صيانة والهاتف ونحو ذلك، مصاريف لا يعني لا لا لا, لا تخفى، البنك يتكبد مصاريف في هذا، فيحسب البنك قدر مصاريف الفعلية حقيقية فيأخذها، وما زاد على ذلك فإنه لا يجوز. والمصارف الإسلامية على هذا، ومنها مصرف الراجحي مثلا، هو يأخذ يحسب المصاريف الفعلية الحقيقية، لكن هناك بعض المصارف الإسلامية اتجهت يعني إلى اتجاه آخر، ومنها الهيئة الشرعية في بنك البلاد، قالوا إنه يجوز أخذ عمولة على الضمان نفسه هنا، على الضمان نفسه يعني أكثر من المصاريف العليا الحقيقية، بشرط ألا يؤول ذلك الضمان إلى القرض، فإن آل إلى القرض فلا يأخذ البنك إلا بقدر المصاريف الفعلية. واضح هذا القول؟ هذا قول لم يذكر في الكتاب، لأنه أتى يعني بعد تأليف الكتاب. قل يعني بعض العلماء المعاصرين ومنهم الهيئة الشرعية في بنك البلاد أخذوا بهذا الرأي، وهو لا شك رأي له وجاهته وله قوته، يقولون يجوز أن يأخذ البنك عمولة على الضمان، ليس على المصاريف الفعلية، لا على الضمان نفسه، على الضمان البنكي نفسه الذي هو خطاب الضمان، لكن بشرط ألا يؤول هذا الضمان البنكي الذي خطاب الضمان ألا يؤول للقرض، فإن آل للقرض فلا يأخذ البنك إلا مقابل المصاريف الفعلية. واضح هذا القول؟ يعني مثال ذلك، يعني أتى مقاول وطلب من البنك خطاب ضمان، البنك حسب المصاريف الفعلية مثلا ب300 ريال، وقال نحن يعني ما تكفينا 300 ريال، والضمان مثلا مطلوب بمليون، نحن نريد أن نأخذ على الأقل 5000 ريال. فهذا على هذا الرأي يجوز، يقولون بشرط ألا يؤول الضمان إلى القرض. يعني لو أن هذا المقاول كان ضمانه بدون غطاء وترتب على عليه التزامات معينة تجاه المستفيد، تجاه الجهة الطالبة للضمان، فمعنى ذلك أن البنك هو الذي سوف يسدد نيابة عن هذا المقاول. فإذا وصل إلى هذه المرحلة نقول البنك توقف، لا تأخذ إلا مقابل المصاريف الفعلية، لا تأخذ إلا مقابل المصاريف الفعلية. وهذه يعني حالات قليلة ليست كثيرة، يعني كون الضمان البنكي يؤول إلى القرض حالات قليلة. فيقول إذا وقعت فتعالج هذه الحالات ويقال البنك لا تأخذ إلا مقابل المصاريف الفعلية حقية. أما إذا لم تقع وهو الأكثر والأغلب، وإنما الغرض منها فقط الاطمئنان على هذا المقاول أو هذا المورد أو نحو ذلك، فيجوز للبنك أن يأخذ عمولة على الضمان نفسه. قالوا لأننا إذا تأملنا في تعليلات الفقهاء، لماذا قال الفقهاء أنه لا يجوز أخذ عوض على الضمان؟ قالوا لأنه يؤول إلى القرض، فنحن نمنعه إذا كان يؤول القرض، أما إذا كان لا يؤول القرض فلا نمنعه. وهذا قول قوي ولا شك أن له وجه. نعم. السؤال 37، ما معنى كفالة لغة واصطلاحا، وما الفرق بينها وبين الضمان؟ الجواب: الكفالة لغة مصدر كفل بمعنى التزم، واصطلاحا التزام برشيد احضار من عليه حق مالي لربه لصاحبه، وتسمى الكفالة الحضورية. وسبق القول بأن من الفقهاء من يطلق الكفالة على الضمان والضمان على الكفالة، ولكن الجمهور يطلقون الكفالة على الالتزام بإحضار البدن، ويطلقون الضمان على الالتزام بالمال. بعدما انتهينا من الكلام عن الضمان انتقلنا للكلام عن الكفالة التي تسمى بالكفالة الحضورية، وتعريفها كما ذكر: التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه، يعني التزام إحضار بدنه، التزام إحضار بدنه، هي التي يسميها الناس بالكفالة الحضورية. وقلنا فيما سبق إن أكثر الفقهاء يفرق بين الضمان وبين الكفالة، ويجعلون الضمان خاصا بالمال بينما الكفالة خاصة بالبدن. نعم. السؤال 38، ما الذي تصح فيه الكفالة وما الذي لا تصح فيه مع التوجيه؟ الجواب: تصح الكفالة ببدن كل من عليه حق مالي كالدين، ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص، لأنه لا يمكن استيفاء الحد أو القصاص من الكفيل إذا تعذر إحضار المكفول الجاني. نعم. إذن الكفالة إنما تكون في الحقوق المالية فقط، تصح ببدن من عليه حق مالي فقط، أما من عليه حد أو قصاص أو نحو ذلك فهذا لا تصح فيه الكفالة. لماذا؟ لأنه لو تعذر إحضار المكفول لا يمكن أن يستوفى من هذا الكفيل، لا يمكن يستوفى منه الحد والقصاص، ولذلك فإن الكفالة خاصة ببدن من عليه حق مالي. نعم. السؤال 39، هل يشترط رضا الكفيل والمكفول في الكفالة مع التوجيه؟ الجواب: يشترط رضا الكفيل بالاتفاق، لأنه لا يلزم الحق ابتداء إلا برضاه. وأما المكفول فقد اختلف العلماء في اشتراط رضاه، فمنهم من اشترط رضاه ومنهم من لم يشترط رضاه. والصحيح أنه يشترط رضاه، لأن الكفالة معروف وإحسان، وإذا كانت بغير رضاه لم تصبح معروفا ولا إحسانا، ولأنه لا يلزم أن يكون الإنسان تحت منة غيره. نعم. أما رضا الكفيل فإنه يشترط، رضا الكفيل اشترط، لا يمكن أن يجبر الإنسان على أن يكفل غيره. أما المكفول فهل يشترط رضاه؟ من العلماء من قال أنه لا يشترط، فلك أن تكفل غيرك حتى لو لم يرضى، ولكن الصحيح أنه يشترط. لماذا؟ لأن الكفالة نوع من المعروف والإحسان، فإذا كانت بدون رضا المكفول لم تصبح معروفا ولا إحسانا. ثم أيضا لا يلزم أن يكون الإنسان تحت منة غيره، وبعض الناس السجن أحب إليه من أن يكون تحت منة غيره، فيقول أنا أبقى في السجن ولكن لا يكفلني فلان. لماذا؟ لأنه يعرف بأن فلانا سيؤذيه بالمنة، فإن المنة تؤذي الإنسان عزيز النفس. ولهذا قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، مقصود بالأذى المنة. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإن بعض الناس إذا تصدق أو عمل معروفا يبدأ يمتن على من عمل معه هذا المعروف بطريق مباشر أو غير مباشر، فكلما لقي هذا الذي يعمل معه هذا المعروف سأله عن المعروف هذا وذكره، ويعني حاول يذكره به، فأصبح الآن هذا ليس معروف. لو أن لم يفعل هذا المعروف وأتى له بكلام حسن كان خيرا، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وكثرة المنة من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنان. والمنة تدل على الدناءة في الخلق، وتدل على أن هذا الإنسان نفسه ضيقة في بذل المعروف، وإلا فإن الكريم المعطاء هو الذي يفعل المعروف وينساه ولا يمتن على الناس بهذا المعروف. ولهذا يعود الإنسان نفسه على أنه إذا فعل معروفا نسيه، فلا يمتن على من عمل معه هذا المعروف، لا بطريق مباشر ولا بغير مباشر. ولذلك نجد أن الفقهاء قالوا، يعني وكثير من الفقهاء قال، إن الإنسان إذا لم يجد إلا ماء موهوبا فلا يلزمه أن يقبله. يعني لو بحثت عن ما تتوضأ به ولم تجد إلا من يهب لك هذا المال هبة لا يجب عليك أن تقبله، ولك أن تعدل التيمم. وعلل لذلك قالوا: لأن الإنسان لا يلزم أن يكون تحت منة غيره، فأجازوا له أن يعدل التيمم مع وجود الماء، لكن لكون هذا الماء موهوب، لأن هذا الذي قد يهبك الماء قد يمتن عليك يوم من الأيام به. وهكذا أيضا نقول هنا الصحيح أنه يشترط رضا المكفول، لأن هذا الكفيل قد يمتن عليه بهذه الكفالة، قد يكون المكفول يعرف أن هذا الكفيل أنه رجل منان كثير منا، فهو سيؤذيه بهذه الكفالة، سيؤذيه أذى نفسي. ولذلك فالصحيح أنه يشترط رضا المكفول في الكفالة، حتى لأنه لا يلزم أن يكون الإنسان تحت منة غيره. نعم. السؤال 40: متى تنقلب الكفالة إلى ضمان مع ذكر الدليل؟ الجواب: تنقلب الكفالة إلى ضمان إذا تعذر إحضار المكفول مع حياته، فإن الكفيل يضمن ما عليه من دين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم الغارم. نعم. السؤال بعد. السؤال 41: إذا اشترط الكفيل البراءة من الدين عند تعذر إحضار المكفول، فهل يلزمه ضمان الدين مع ذكر الدليل؟ الجواب: لا يلزمه ضمان الدين في هذه الحالة عملا بشرطه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. الكفالة قد تنقلب إلى ضمان، متى؟ إذا تعذر إحضار المكفول. هذا إنسان وجد رجلا سوف يسجن في دين عليه، وقال الدائن: أنا ما أقبل إلا أن يأتي له يؤتى له بكفيل. أتى رجل قال: والله هذا أكفل، لكن كفالة حضورية، أكفل يعني بدن هذا الرجل، ما أكفل كفالة غرامية. فقبل بذلك الدائن، كفل هذا الرجل. ثم بعد ذلك طلبوا من الكفيل أن يحضر المكفول، بحث عنه بحث عنه لم يجده، فما هو الحل؟ نقول تنقلب هذه الكفالة إلى ضمان، نقول أنت أيها الكفيل تسدد ما عليه من دين. فإذا إذا تعذر إحضار المكفول فإن الكفالة تنقلب إلى ضمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. الزعيم يعني الضامن غارم، وهذا قد يعني ضمن، وإن كان قد ضمن إحضار بدنه، لكن لما تعذر إحضار البدن فيكون قد ضمن ما يترتب على ذلك الشخص من حقوق مالية. لكن هنا مخرج حتى لا ينسد أيضا باب الكفالة، وهو أن يشترط الكفيل البراءة من الدين عند تعذر إحضاره. يقول: أنا أكفل كفالة حضورية، لكن بشرط أنني أبرأ من دينه، ما لي علاقة بدينه. إذا تعذر إحضاره ما تلزمونني بأن أسدد عنه. فإذا اشترط هذا الشرط فله شرطه، وبالتالي لا تنقلب الكفالة إلى ضمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. فلو أن اشترط هذا الشرط، أقول: أنا أكفل كفالة حضورية، لكن إذا تعذر إحضاره لا أضمنه، لا أكفل كفالة غرامية، فيكون هذا صحيحا وله شرطه. ولذلك حتى لا ينسد باب الكفالة، يعني نقول لمن أراد أن يحسن إلى غيره يمكن أن تكفله كفالة حضورية ولا تنقلب الكفالة إلى ضمان، اشترط كفله كفالة حضورية واشترط بأنه إذا تعذر إحضاره فإنك غير مطالب بدينه ولك شرطك، وبذلك تكون قد أحسنت إليه. وبهذا نكون لم نسد هذا الباب العظيم من أبواب المعروف والإحسان. ينبغي يا أخوان نرغب الناس في هذه الأبواب، يعني كون بعض المدينين أساءوا في هذا، فتجد أن المدين يتملص من الدين وربما يكون قادر على سداد الدين وينقلب على الضامن، حتى أنه ربما لا يرد عليه إذا اتصل به، فيتورط هذا الضامن ويأخذ موقفا، ويأخذ ربما أقاربه وأصدقائه موقفا من الضمان. وهكذا بالنسبة للكفالة، فنقول يعني أخطاء بعض الناس لا ينبغي أن تعمم، لأن الضمان والكفالة من أبواب المعروف والإحسان. لكن أيضا لا يضمن الإنسان إلا عن إلا من يثق فيه، لا يضمن أي أحد، لا يضمن أي أحد. ثم أيضا إذا ضمن يضمن في مبالغ معقولة، يعني يقدر أن هذا المضمون عنه تعذر سداد الدين عنه، فلا بد حينئذ أن يكون قادر على سداد هذا الدين. أما أن يضمن في مبالغ كبيرة ثم بعد ذلك يوقع نفسه في الحرج، ليس هذا من الحكمة، ليس هذا من الحكمة. يعني مثلا إنسان يعني متوسط الناس في الدخل، يعني دخله متوسط، وأتى إنسان أراد أن طلب منه أن يضمنه في 2,000,000 ريال، ليس من الحكمة أن يقبل. افترض أن هذا المدين تعذر سداد دينه، حتى ولو أعطاك المعسول الكلام، أنت لا تدري ماذا يحدث في المستقبل. يعني ربما أن هذا الإنسان يوقع نفسه في الحرج. وكم من إنسان الآن قابع في السجن بسبب كفالة كفلها لآخر ولم يقدر عواقب الأمور، كما يقال كفالة أولها شهامة وآخرها ندامة. هذا طبعا عند عدم تقدير العواقب، وإلا في الأصل أن الكفالة يعني هي من أبواب المعروف والإحسان. فأقول هذا الشرط الحقيقة يشجع الناس على الكفالة، القول بهذا يشجع الناس على الكفالة، ولذلك ينبغي إشاعة من هذا الحكم حتى لا ينسد هذا الباب من أبواب المعروف والإحسان، فيقال لك أن تكفل غير كفالة حضورية وأن تشترط هذا الشرط، وبالتالي لا تنقلب الكفالة إلى ضمان وتكون قد أحسنت إلى هذا المكفول. نعم. السؤال 42: ما المراد بكفالة الاستقدام وما أركانها؟ الجواب: المراد بكفالة الاستقدام عقد بمقتضاه يكفل شخص آخر بما عليه من واجبات إذا لم يفي بذلك المكفول ويلتزم بإحضاره عند الطلب. أركانها: الكفيل وهو الشخص المستقدم الذي يلتزم بما على مكفوله من واجبات، المكفول وهو المستقدم المكفول له، وهي الجهات الحكومية المعنية وأصحاب الأعمال التي يباشرها العامل مكفول به، وهي أعمال المستقدم وما يترتب عليها. نعم، نظام كفالة الاستقدام موجود عندنا في المملكة وفي بعض دول الخليج، ويعني ومعروف كفالة الاستقدام، يعني يستقدم الإنسان رجلا آخر ويكون على كفالته للعمل. وأركان هذه الكفالة: كفيل ومكفول ومكفول له ومكفول به. طيب، ما تكييف هذه الكفالة، تكييف الفقهي أو التخريج الفقهي لهذه الكفالة؟ نعم. السؤال 43، ما التكييف الفقهي لكفالة الاستقدام؟ الجواب: الأقرب في التكييف الفقهي لها أنها من قبيل كفالة النفس الكفالة الحضورية، ولا تعتبر من قبيل الضمان، وذلك لو ترتب في ذمة المستقدم ديون لم يطالب بها الكفيل. لم يطالب بها الكفيل وإنما يطالب بإحضاره إلى الجهة المعنية. نعم، الأقرب في التكييف الفقهي لكفالة الاستقدام أنها من قبيل كفالة النفس أو كفالة البدن التي تسمى بالكفالة الحضورية، ولا تعتبر من قبيل الضمان. ولهذا لو ترتب في ذمة هذا المستقدم، لو ترتب في ذمته ديون لا يتحملها الكفيل، لا يتحملها الكفيل، لأنه إنما كفله كفالة حضورية. يعني لو مثلا طلبته جهة حكومية يبحثون عن كفيلة، لو مثلا طلبته الشرطة أو غيرها مثلا من جهات الدولة طلبوا هذا المستقدم يرجعوا لكفيلة مباشرة، فهي في الحقيقة كفالة حضورية، هو يحضره لهم، لكن لو ترتب ذمته ديون لا يطالب الكفيل بها. نعم. سؤال 44، ما حكم أخذ الكفيل من العامل نسبة من الدخل على أن يقوم الكفيل بالأعمال الإدارية ويقوم العامل بالعمل مع التوجيه؟ الجواب: الأصل أن العامل المكفول يتقاضى مرتبا معينا، لكن إن اتفق على نسبة معينة من الدخل للكفيل فهو جائز، لأنه من باب المشاركة، ولأن الأصل في العقود الإباحة والجواز. نعم، يعني لو أن مثلا رجلا استقدم عاملا فالأصل أنه يعطيه مرتبا، لكن لو اتفق هو وإياه ورضي بذلك ذلك العامل على أن يعطيه نسبة يعمل معه بالنسبة، مثلا بالنصف أو الربع أو الثلث أو أكثر أو أقل، إذا حصل التراضي فلا بأس بهذا، وحتى نظام العمل لا يمنع من هذا، فهو إما أن يعطيه مثلا مرتبا شهريا أو يتفق معه بالنسبة أو نحو ذلك، لكن هنا إذا أراد أن يعدل عن الراتب فلا بد من رضا هذا العامل، لأن الأصل نقدم يعني على أنه سيعطى مرتبا، لكن إذا رضي بطيبة من نفسه على أن يعطى نسبة، والغالب أنه يرضى لأنه يكون هذا في صالحه، فإن هذا لا بأس به، وكما ذكرت حتى النظام لا يمنع من هذا. نعم. السؤال 45، ما حكم أخذ الكفيل من العامل مبلغا من المال مقابل كفالته مع ترك الحرية له في العمل عند من شاء مع التوجيه؟ الجواب: هذا لا يجوز، وذلك لما يأتي. إن ولي الأمر قد منع ذلك ووضع له نظاما وضوابط، وذلك حفاظا على أمن الوطن ومنعا للمشكلات التي تحدث من جراء تسيب العمال، ومنعه هذا فيه مصلحة فيجب التقيد به وعدم الخروج عنه رعاية للمصالح ودرء للمفاسد، ولأن طاعة ولي الأمر واجبة في المعروف، وهذا من المعروف إذ المصلحة فيه ظاهرة. إن هذا يقلل عامل المشاركة بين المستقدم والعامل، بل قد ينعدم في بعض الأمور فيكون أخذا للمال دون استحقاق له، لأنه قد يتفق مع العامل على تحمل العامل جميع ما يترتب عليه من سكن وعلاج وتذاكر سفر وغيرها، ولا يقوم الكفيل بأي عمل يذكر مقابل المال المخصص له من العامل، فيكون هذا الكفيل قد أخذ مالا بغير حق. نعم، استقدام العامل وإطلاقه يعمل عند من شاء ويأخذ الكفيل على ذلك مقابلا، هذا لا يجوز، وهذا أنظمة الدولة تمنع منه، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وتجب طاعة ولي الأمر بالمعروف، وهذا من المعروف. لا شك أن استخدام العمال ثم أطلاقهم أن فيه خطورة على المجتمع وعلى أمن البلد. ثم أيضا من الناحية الفقهية، هذا الكفيل عندما يأخذ مقابل على هذا العامل، يأخذ مقابل ماذا؟ ليس هناك الآن يعني مشاركة، ليس هنا، لم هذا الكفيل لم يقم بأي جهد، فهو الآن يأخذ يعني هذا العوض على مجرد الكفالة، وأخذ عوض على مجرد الكفالة لا يجوز، لأنه يعني كما قلنا قررنا أن الضمان والكفالة من عقود الإرفاق والإحسان، لا يجوز أخذ عوض عليها، فكونه يأخذ على مجرد أنك كفيل هذا لا يجوز، ولذلك فإنه بهذه الطريقة نقول أنه لا يجوز. إذا أراد أن يصحح هذا فيمكن أن يتفق مع كفيل هذا العامل على أن يعمل عنده مثلا، يؤجره محلا مثلا، أو يعمل عنده بالنسبة بالاتفاق مع كفيله أو نحو ذلك. المهم أنه يكون يعني التعامل مع كفيله أو بإذنه ورضاه، ويكون بهذه الطريقة، يعني يبذل الكفيل جهداً، يبذل جهدا، أما مجرد أخذ مال على كفالة فإن هذا لا يجوز. لهذا يعني بعض الناس يأتي مثلا، وربما كان هذا في السابق يعني واضح بصورة أكثر، يأتي بعدد كثير من العمال ثم يطلقهم ويأخذ من هذا كل شهر مثلا 300 ريال، ومن هذا 300 ريال، ومن هذا 300 ريال، فنهاية الشهر يحصل مبلغا كبيرا من هؤلاء العمالة، وهذا لا يحل له. عندما يأخذ هذا المبلغ يأخذه مقابل ماذا؟ إذا كان مقابل كفالة ما يجوز، مقابل جهد لم يبذل جهدا، إذن يأخذه مقابل ماذا؟ هذا المال لا يحل له، فضلا عن أن أنظمة الدولة تمنع منه. بهذا نكون قد انتهينا من أبرز المسائل والأحكام المتعلقة بالضمان والكفالة، ونقف عند باب الحوالة. والإخوة يقولون الساعة 5:15 تنتهي الفترة الأولى، يكون هناك استراحة، بقي معنا دقيقتان نجيب عن ما تيسر من الأسئلة. قال: هل يجوز تعدد الضامنين بحيث يضمن أحدهما جزء من الدين والثاني باقي؟ نعم، لو أن مثلا الدين كان كبيرا فقال أحد الضامنين أنا أضمن نصفه، وقال الآخر أنا أضمن نصف الثاني، فيصح ولا مانع من هذا. قال: ذكرتم أن الهيئة الشرعية بنك البلاد قالوا في الضمان عندما لا يؤول إلى القرض أنه يصح، هل معنى هذا أنهم بنوا قولهم على قاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، أنهم بنوا قول على أن ما منع سدا للذريعة أبيح للحاجة أو للمصلحة؟ لا، هو بنوا على الأول، يعني قالوا نظروا لتعليل الفقهاء، وأن تعليل الفقهاء في منع الضمان أن الضمان يؤول القرض، فقالوا نمنع من الضمان إذا كان يؤول القرض، أما إذا كان لا يؤول القرض فلا نمنع منه، وهم يعني نظروا إلى هذا. وهذا لا شك كما ذكرت هو قول قوي. هل يجوز سجن المدين المعسر، وما حجة المحاكم اليوم في سجنه؟ لا يجوز مطالبة المدين المعسر فضلا عن سجنه، والذي يتحمل آثام سجنه وأوزاره هو الداعي الذي اشتكاه ورفع فيه. لا يجوز لأحد أن يطالب معسرا فضلا عن أنه لا يجوز له أن يرفع فيه شكاية، لأن المعسر يقول الله تعالى فيه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذا على سبيل الوجوب ليس للدائن منه، على سبيل الوجوب يجب إنظار المعسر. ولا تكون التعاملات بين الناس مبناها على المصالح المادية البحتة، هذا إنسان معسر قدر الله عليه الفقر، فكيف تطالب؟ يأتي لك من أين يأتي لك بالمال؟ ثم سجنه هل يحل المشكلة؟ لا يحل المشكلة، يزيد المشكلة، ينقطع هذا المعسر عن أهله وأسرته وعن عمله، وربما يقبع في السجن سنين طويلة. وكم من إنسان الآن معسر في السجون مسجون وهو معسر. وأما ما ذكر من أن المحاكم، يعني المحاكم بسبب أن هناك من يدعي الإعسار وهو ليس بمعسر أصبحوا لا يفرقون، كل من رفع شكاية في مدين سجن، لكن إذا استخرج صك إعسار لا يسجن. إذا الذي عليه العمل أنه إذا استخرج من محكمة صك إعسار فإنه لا يسجن ويتعرض له، لكن قبل أن يستخرج صك إعسار يسجن. كما ذكرت المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على الداعي، ولهذا ينبغي بث الوعي في الناس. ليس كل إنسان دائن له الحق أن يطالب المدين، لا، له الحق أن يطالب المدين إذا كان المدين قادرا على السداد، أما إذا كان المدين معسرا فلا يجوز له. وربما أن الله تعالى يسلط على هذا الدائن ألوانا من العقوبة، إما في بدنه أو في ماله، أو تنزع البركة من ماله أو بدنه أو أهله أو نحو ذلك، بسبب أنه لم يرحم هذا الإنسان الفقير المسكين. فالمجتمع المسلم ينبغي أن يسود التراحم والمودة، وأن يعطف الغني على الفقير، ولا تكون حياة بين الناس حياة مادية بحتة. أما إذا كان إنسانا موسرا لكنه مماطل فهذا هو الذي يجبر على السداد، فإن أبى فإنه يسجن ويضرب حتى يسدد لأنه مماطل. أما الإنسان الفقير المعسر هذا لا يجوز التعرض له. طيب، بقية الأسئلة سنجيب عنها إن شاء الله في آخر الفترة الثانية، لأن نلتزم بالوقت الذي حدده الإخوة. إذن الاستراحة مدة ربع ساعة ثم نعود إن شاء الله تعالى لإكمال الدرس.